صاح قلبي فقال يا رفيع الخصال إن من لا يطال داويني بالوصال إن من صاح قلبي فقال يا رفيع الخصال إن من لا يطال داويني بالوصال إن من صاح قلبي فقال يا رفيع الخصال صاح قلبي فقال يا رفيع الخصال إن من لا يطال داويني بالوصال إن من لا يطال داويني بالوصال إن من